ليلتك مستعجل ليه خلي خمسة علشان احكي لك عن بنفكر فيك وسهرنا عليك ودي أول مرة تيجي تزورنا والدنيا واليوم بيفوت زي الثانية وكلامك في سحر مخليله طعم جميل وحلوة تانية هنروح على فين خلينا قاعدين ده الجو جميل